السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. في كتاب الزكاة بقي لنا آخر فصل. قال فصل، قال رحمه الله تعالى: فصل، ولا تدفع إلى هاشمي. لا تحل الزكاة لبني هاشم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنها لا تحل لنا الصدقة، إنما هي أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس. والحديث متفق عليه. وبنو هاشم هم بنو العباس وبنو أبي طالب، والذين هم أبناء علي وجعفر وعقيل، وكذلك بنو الحارث ابن عبد المطلب وبنو أبي لهب. فهؤلاء هم بنو هاشم، فهؤلاء لا تحل لهم الصدقة لأنها من أوساخ الناس. والمراد بالصدقة هنا صدقة الواجبة، وأما الصدقة المستحبة فإنها تحل له، وحكي إجماعا، فقد أجمع العلماء على أن الصدقة تحل، أي المستحبة تحل لبني هاشم، حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. وذلك لأن الصدقة المستحبة ليست وسخ المال، ليست وسخ المال، هي تطهر صاحبها من الإثم، تطهر صاحبها من الإثم، لكن المال لا يطهر بالصدقة المستحبة حتى يخرج صدقته الواجبة. فلو أن رجلا تصدق بثلث ماله صدقة مستحبة فإن المال لا يطهر بذلك حتى يخرج الصدقة الواجبة. ولذا فإن الصدقة المستحبة جائزة لبني هاشم بإجماع العلماء. إذن إنما يمنعون من الصدقة الواجبة من الزكاة، وظاهره حتى صدقة بني هاشم أنفسهم، فليس لهاشمي أن يدفع زكاته لهاشمي، وهذا هو قول الجمهور. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية جواز ذلك، وفي المستدرك أن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل تحل صدقة بعضنا لبعض؟ فقال: نعم، لكن الحديث لا يثبت. وشيخ الإسلام ليس عمدته هذا الحديث، لكنه رأى أنها ليست أوساخ الناس، وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح، لأنها وسخ المال. لا فرق بين أن يكون مال هاشمي أو غيره، بين أن يكون مال هاشمي أو غيره، لا فرق بين أن يكون مال هاشمي أو غيره، لا فرق، فهي وسخ المال فلا تحل لبني هاشم، وهذا هو قول الجماهير. وظاهر كلام الحنابلة وهو قول الجمهور أيضا أن الهاشمي لا يعطى من الزكاة وإن كان قد منع حقه من الفي، فإن بني هاشم قد يظلمون فلا يعطون من خمس الخمس، فلا يعطون حقه من الخمس الذي هو خمس الخمس الذي يكون للقرابة، فيمنعون من الفي. فإذا منعوا من الفي فهل يسوغ لهم أخذ الزكاة؟ قال الجمهور لا، لعموم الحديث. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول بعض الحنابلة وبعض الشافعية، أنهم يعطون من الزكاة إذا كانوا لا يأخذون حقهم من الفي، وهذا هو الصواب. واختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وذلك لأنها موضع حاجة أو ضرورة، فهم فقراء محتاجون للزكاة، وقد شح عليهم بحقهم من الفيء، فلا يظهر أنه في مثل هذه الحال أنهم يمنعون من الزكاة، لأن هذا موضع حاجة أو ضرورة. وعلى ذلك فالراجح أنهم إن كانوا لا يعطون من الخمس فإن لهم أن يأخذوا من الزكاة، أما إذا كان بيت المال منتظما ويعطيهم مما يفي على البيت، على بيت المال من الأرزاق، فإنهم إن كان الأمر كذلك فإنهم لا يعطون من الزكاة ولا تحل لهم. وما يعطونه، ما يعطاه المؤلف أو الغازي أو طالب العلم أو كذلك المصلح لذات البين، هم فيه كغيره، لأن هذا للمصلحة العامة، فلا يمنعون من الزكاة إذا كان سبب الإعطاء ما تقدم، إما تأليف القلوب أو للغزاة أو كذلك لطالب العلم أو كذلك للذي يصلح ذات البين فيتحمل أموالا، فيعطون كغيرهم، لأن هذا ليس للمصلحة الخاصة وإنما هو للمصلحة العامة، وهذا هو المذهب. إذن الهاشمي يعطى إن كان غازيا أو كان طالب علم أو كان ليصلح ذات البين أو كذلك إذا كان من المؤلفة قلوبه فإنه يعطى كغيره. قال: ومطلبي. المطلبي هو من ينتسب إلى المطلب ابن للمطلب ابن عبد مناف، ابن عبد مناف، فأبناء هاشم الذي هو أخ المطلب تقدم أنهم لا يعطون من الزكاة، ولعبد مناف أربعة من الأبناء: نوفل وعبد شمس والمطلب وهاشم، فهاشم هؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، بنو هاشم هؤلاء لا يعطون من الزكاة كما تقدم. المطلب أبناؤه ومنهم الإمام الشافعي، هؤلاء المشهور في المذهب كذلك أنهم لا يعطون من الزكاة، لا يعطون من الزكاة، لما ثبت في صحيح مسلم أن عثمان وجبيرة ابن مطعم، وعثمان ينتسب إلى عبد شمس بن عبد مناف، وجبير بن مطعم ينتسب إلى نوفل بن عبد مناف. أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إنك قد أعطيت بني المطلب من خمس خيبر، يعني أعطيتهم كما أعطيت بني هاشم، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الفي. إنك قد أعطيت بني المطلب من خمس خيبر، وإن وهم بمنزلة واحدة، القرابة واحدة لا تختلف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، وذلك لأن بني المطلب قد نصروا النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب، فوقفوا مع بني هاشم، وكانوا في الجاهلية كذلك، فراعى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحق، وهو حق النصرة، فأعطى بني المطلب من الخمس كما أعطى بني هاشم عليه الصلاة والسلام. وقال جمهور العلماء، وهو رواية عن أحمد، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا: إن الزكاة تحل لهم وإن كانوا يعطون من الخمس، وذلك لأن إعطاءهم من الخمس لمعنى النصرة، وأما الزكاة فهي باب آخر، وليس في السنة أنهم يمنعون من الزكاة كما يمنع بنو هاشم منها، فإعطاؤهم للخمس لا يقتضي منعهم من الزكاة، وهذا القول هو الراجح، وأن بني المطلب يعطون من الزكاة كغيرهم، لأن القرابة واحدة، لكنهم أعطوا من الخمس لمعنى النصرة لا لمعنى القرابة، ولو كان ذلك لمعنى القرابة لاستووا مع بني نوفل وبني عبد شمس. قال: ومواليهما، فموالي بني هاشم الذين يعتقهم بنو هاشم، هؤلاء كذلك لا يعطون من الزكاة، لحديث أبي رافع الذي رواه أحمد والخمسة إلا ابن ماجه، وهو حديث صحيح، وفيه أن يسلم قال له في الزكاة، قال له: لا، مولى القوم من أنفسهم، وإنها لا تحل لنا الصدقة. مولى القوم من أنفسهم وإنها لا تحل لنا الصدقة. فالذي يعتقه بنو هاشم فهو من مواليهم، هذا كذلك لا تحل له الصدقة. قال: ولا إلى فقيرة تحت منفق، تحت غني منفق، لأن النفقة تجب لها، وهذا يمنع من الزكاة، فهي تأخذ نفقتها من زوجها الغني، لكن لو كان زوجها شحيحا أو شحيحا عليها، أو كان غائبا، أو يهمل بيته ولا يعطي هذه المرأة حقها، ولا تستطيع أن تأخذ حقها بالقضاء، إما لما تخشاه من الطلاق أو أخذ أولادها منها ونحو ذلك، فيجوز أن تعطى من الزكاة، لأن زوجها هنا لا ينفق عليها. قال: ولا إلى فرعه وأصله، الفروع وهم من يرجعون إليه من أبنائه وبناته، ومن أولاد الأبناء بنين وبنات، ومن أولاد البنات بنين وبنات ذكورا وإناثا، هؤلاء لا يعطون من الزكاة، حتى ابن البنت، وابن البنت هذا لا يرث، ابن البنت لا يرث، لكنه لا يعطى من الزكاة. وكذلك أيضا الأصول، آباؤه وأمهاته، هؤلاء لا يعطون من الزكاة، لا يعطون من الزكاة. وقد أجمع العلماء على أن الولد والوالد والزوجة كما حكى ذلك ابن المنذر لا يعطون من الزكاة، الولد والوالد والزوجة هؤلاء لا يعطون من الزكاة. ما الذي يمنعهم من زكاته الذي هو أصلهم أو أو أو أو فرعهم، أو كذلك المرأة ما الذي يمنعها من زكاة زوجها؟ الجواب النفقة، فالنفقة هي المانع، النفقة هي المانع، لأنه لو أعطاه من الزكاة لسلم ماله من النفقة. يعني لو كان الأب الآن يعطي أولاده من الزكاة وينفق عليهم من زكاة ماله لسلم ماله من النفقة، سلم ماله من النفقة. ولذا فإن الأصول والفروع والزوجة هؤلاء لا يعطون من الزكاة، وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين أن يكونوا وارثين كما تقدم أو غير وارثين، أو غير وارثين، لأن الوارث هو الذي ينفق عليه، لكن غير الوارث لا ينفق عليه في الأصل إلا إذا اضطر. وعن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز إعطاؤهم من الزكاة إن كان لا ينفق عليهم، يعني إن كانت النفقة لا تجب، لأن المقتضي موجود وهو حاجتهم وفقرهم، والمانع وهي النفقة منتفية، المانع غير موجود وهو النفقة. فمثلا أبناء البنات ولا يلزمه أن ينفق عليهم، لا يلزمه في الأصل أن ينفق عليهم، فما الذي يمنعه من إعطائهم الزكاة ما دام أن النفقة وهي المانع ليست موجودة، والمقتضي وهو فقرهم وحاجتهم موجود. مثل ذلك أيضا كما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية، إن كان يجب عليه أن ينفق لكنه عاجز عن النفقة وهم فقراء، فيرى كذلك أنه يجوز له أن يعطيهم من الزكاة. هذا ابن له راتب أو له تجارة، ابن له تجارة، وهذه التجارة لا تكاد تأتي بنفقته هو وأولاده وزوجته، ثم إنه تجب عليه الزكاة في آخر السنة، ويقول أنا لا أقدر أن أنفق مثلا على أبي، أو لا أقدر أن أنفق على أمي، وهذه زكاة، فهل أدفعها لهم أو أعطيها البعيد؟ مثال آخر، هذا أب له ابن، هذا الابن متزوج وهذا الابن فقير، والأب تأتيه الكفاية لكن له مصدر فيه زكاة فقط، فهل يحل له أن يعطي ابنه هذه الزكاة وهو يقول أنا لا أقدر أن أنفق عليه إلا من الزكاة فقط، لا أستطيع أن أعطيه شيئا من النفقة إلا أن أقتل على من عندي، فهل يجوز أن أعطي ابني هذا من الزكاة؟ فشيخ الإسلام يرى هذا. ومن أكثر أو من أظهر صورها الموجودة عندنا من ترى من النساء وجوب زكاة الحلي، فتقول إن عندي حلي وهي ليست موظفة وأريد أن أخرج زكاتها، وأبي أو أمي فقيران وأنا لا أستطيع أن أنفق عليهم، عند زوجها وزوجها ينفق عليها وليست موظفة، والآن عندها زكاة حلي، فهل لها أن تدفع هذه الزكاة لأبيها أو لأمها الفقيرين؟ الجواب على ما اختاره شيخ الإسلام يجوز ذلك. ننتقل إلى الحواشي. الحواشي ينقسمون إلى قسمين، الحواشي من الأعمام والأخوال والعمات والخالات وأبناء الأخ وأبناء الأخت، هؤلاء ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول هم الوارثون منهم كالأخ، الأخ يرث يعني وقد يحجب، لكن المقصود أنه يرث في الأصل. ومنهم من ليس بوارث كابن الأخت مثلا أو كالعمة أو الخالة، هؤلاء ليسوا بوارثين، هم من ذوي الأرحام. فهذا النوع القسم الثاني هؤلاء يجوز باتفاق العلماء أن يعطوا من الزكاة، أن يعطي زكاته عمته أو خالته أو ابنة أخيه ونحو ذلك. القسم الثاني وهم الوارثون، الجمهور قالوا لا يعطون من الزكاة، وقال الأحناف وهو رواية عن أحمد إنهم يعطون، وهذا هو القول الراجح، لأنه لا ينفق عليهم في الأصل، وإن أنفق فلضرورتهم، وعلى ذلك فيجوز أن يعطيهم من الزكاة، يجوز أن يعطيهم من الزكاة، وهذا القول هو القول الراجح، وهو مذهب الأحناف ورواية عن الإمام أحمد. نعم. طيب. قال ولا إلى عبد، لأن العبد ينفق عليه سيده، وما دام أن سيده ينفق عليه فإنه لا يحتحل له الصدقة، كما تقدم في المرأة الفقيرة تحت غني منفق. قال والزوج، المرأة ليس لها أن تعطي زوجها زكاتها، هذا هو المذهب. والقول الثاني في المسألة وهو أحد القولين في المذهب أن لها أن تعطيه زكاتها. قالوا لما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له زينب امرأة ابن مسعود إن أبا مسعود قد زعم أنه هو وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال مسلم صدق ابن مسعود، فهذا فقال مسلم صدق، والحديث رواه البخاري صدق هو وولده أحق من تصدقت به عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق هو ولد زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، ولأن المرأة لا تنفق على زوجها فليس هناك مانع، والمقتضي موجود حتى ولو كان قد ينفق عليها من هذه الزكاة، لأن هذه الزكاة أتتها بسبب النفقة، أتتها بسبب النفقة، كما لو أنك أعطيت رجلا صدقة ثم إنه استأجر دارا أو استأجر سيارة أو نحو ذلك فأتاك شيء منها بسبب آخر. قال وإن أعطاها أي الزكاة لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، هذا رجل حاب أو جامل فأعطى رجلا زكاته يظن أنه ليس بأهل، يظن أنه ليس بأهل فبان أهلا، قال هذا رجل غني لكنه ما يستحي وأعطيته من الزكاة، فتبين له أن هذا الغني قد تحول فقيرا قبل ذلك، وأنه إنما أعطى زكاته رجلا فقيرا لا غنيا، فهنا لا تجزئه لأنه لم يفعل ما أمر به، فقد أمر أن يعطي الفقير للغني، فأعطاها من يعتقد أنه أو يظن أنه غني فلم يفعل ما أمر به فلم تجزئه فلم تجزئه. وعلى ذلك فإذا أعطى من يظن أنه ليس بأهل أعطاه وهو يظن أنه ليس بأهل فبان أهلا يعني بعد أن أعطاه بان أهلا فإن هذه الزكاة لا تجزئه لا تجزئه لأنه لم يفعل ما أمر به. قال أو بالعكس لم يجزه بالعكس إن أعطاها من يظنه أهلا أعطاها من يظن أنه أهل فبان أنه ليس بأهل لم يجزه لم يجزه. قالوا لأن الزكاة لم تصل إلى مستحقها واستثنوا الغني ولذا قال إلا لغني ظنه فقيرا. قالوا لأن هذا يخفى فقد أمر أن يعطي الفقراء فأعطاها رجلا يظن أنه فقير والفقر والغنى يخفيان فبان أنه غني فتجزئه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب رواه النسائي. إذن إن أعطاها غنيا إن أعطاها غنيا لكنه يظن أن هذا الغني فقير يظن أن هذا الغني فقير فأعطاه هذه الزكاة يظنه فقيرا فبان غنيا فالمذهب أنها تجزئ للحديث المتقدم. لكن لو أعطاها وارثا يظن أنه ليس بوارث أو أعطاها رجلا يظن أنه ليس من بني هاشم فبان أنه من بني هاشم أو أعطاها من يظن أنه حر فبان أنه عبد فالمذهب أنها لا تجزئ. ما الفرق؟ قالوا الفرق أن هذه الأمور لا تخفى عادة فالإرث كون هذا الرجل وارث وهو لا يدري هذا يبعد خفاؤه كون هذا الرجل ليس بعبد كون هذا الرجل عبد وليس بحر كون هذا الرجل عبد وليس بحر هذه كذلك العبودية من الأمور التي لا تكاد تخفى. كذلك أيضا كون الرجل من بني هاشم فالنسب كذلك ظاهر فالنسب ظاهر. إذن تقرير المذهب إذا أعطى رجلا يظن أنه أهل يظن أنه أهل فبان أنه ليس بأهل للزكاة فإن عليه أن يدفع زكاة أخرى هذه لا تجزئه. قالوا لأن هذه الأمور أسباب هذه الأسباب لا تخفى النسب بأن يكون من بني هاشم أو العبودية أو كذلك أيضا أو الإرث أو الإرث واستثنوا كما تقدم الغنى. وبعض الحنابلة لم يستثني شيئا وقال لا يجزئه ذلك مطلقا حتى ولو كان قد دفع زكاته لفقير لغني يظنه فقيرا. وقال بعض الحنابلة بل يجزئه مطلقا في المسائل هذه كلها. وعلى ذلك فعند الحنابلة ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول وهو المشهور استثناء الغني فقط لأنه يخفى وأما ما سواه فلا يجزئه. والقول الثاني أنه لا يجزئه مطلقا لا يستثنون الغني. والقول الثالث أنه يجزئه مطلقا. القول الثاني لا يجزئه مطلقا والقول الثالث يجزئه مطلقا. والذي يظهر أنه إن تحرى واجتهد وبذل وسعه أجزأه مطلقا لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهذا بذل وسعه فأجزأت إلا أن يمكنه أن يرجع إليه، أن يرجع إليه، فيذهب إلى القاضي ويقول أيها القاضي أنا دفعت زكاتي لفلان وهو غني، فإذا رجعت أخرجها وإلا فإنه يجزئه ذلك، يجزئه ذلك، هذا هو الراجح ما دام أنه قد اجتهد وبذل وسع. لا فرق بين هاشمي وغني، لا فرق بين عبد وغني، لا فرق بين إرث وغنى، هذا هو القول الراجح وهو قول لبعض الحنابلة. قال وصدقة التطوع مستحبة، صدقة التطوع مستحبة، مستحبة، والأدلة في هذا الباب كثيرة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. قال وفي رمضان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من جهة الزمن، من جهة الزمن في رمضان أفضل، لأن سلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، والحديث متفق عليه. ولو قيل إن الصدقة في العشر الأواخر، في العشر الأول من ذي الحجة أفضل لكان متجها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قال ولا الجهاد في سبيل، قال ولا الجهاد في سبيل الله الحديث. إذن الفقهاء قالوا إن من جهة الزمان في رمضان أفضل، ويقوي هذا حاجة الناس، ويقوي هذا حاجة الناس عادة في رمضان إلى الطعام، لأنهم يخففون من العمل والكد، فتنقص عليهم النفقة، فتنقص عليهم النفقة. لكن لو قيل إنه في العشر الأولى أو في أيام العشر الأولى من رمضان أفضل لكان هذا متجها، هذا من جهة الزمن. قال وأوقات الحاجة أفضل، هذا من جهة الحاجة، ولذا وقال الله جل وعلا أو إطعام في يوم ذي مسغبة، فلا شك أنه عندما تكون هناك حاجة والناس عليهم جوع أو قلة مسكن ونحو ذلك فإن هذا أفضل من الصدقة في رمضان، لأن تفضيلها في رمضان للزمان، وتفضيلها في أوقات الحاجة للحاجة، ولا شك أن الحاجة أرجح من الزمان، أن الحاجة أرجح من الزمان الفاضل. قال وتسن بالفاضل عن كفايته، تستحب بالفاضل بالزائد عن حاجته، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني بالفاضل، وابدأ بمن تعول. فإن قال وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه ويأثم بما ينقصها، إن تصدق بما ينقص النفقة فإنه يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وقال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، رواه أبو داود. فإذا تصدق بما ينقص النفقة على عياله، يعني بما يضر على عياله، أثم. فإن كان هو وأبناؤه من أهل الصبر واليقين، من أهل الصبر واليقين هو وأهله كذلك، فإنه لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. ولذا جاء في أبي داود والترمذي والحديث صحيح أن أبا بكر أتى بماله كله صدقة في سبيل الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فإذا كان إنسان يثق بالله ويتوكل عليه وعنده صبر وعند أهله كذلك، ويقول رزق الله عز وجل ما دمنا أحياء يأتينا ونتكسب ونعمل وينفقون مالهم في سبيل الله ما عندهم فلا حرج في ذلك، بل قد فعل ذلك الصديق هذه الأمة رضي الله عنه. وصدقة السر أفضل، لأن الله جل وعلا قال: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وكذلك أيضا في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لكن إن كان في الجهر بها مصلحة كاقتداء الناس ونحو ذلك فهي أفضل، فهي أفضل. ولذا لما تصدق الرجل بصدقة في المسجد على أولئك على الفقراء الذين وردوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاقتدى الناس به، قال إن سلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، متفق عليه. وفي الحديث: الجاهر بالصدقة كالجاهر بالقرآن، الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على استحباب الإسرار وإن كان هو الأصل إلا ما تقدم استثناؤه: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. فلا شك أن ومعلوم أن الجهر بتلاوة القرآن نعم خلاف الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المصلي يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: الجاهر بالصدقة كالجاهر بالقرآن، الجاهر بالصدقة كالجاهر بالقرآن، والجهر بالقرآن خلاف الأفضل. وعلى ذلك فصدقة السر أفضل، إلا أن تكون هناك مصلح. بقيت مسألة فيما تقدم، وهي تقدم لكم أنه لا يتصدق على بالزكاة المفروضة على ولده ولا على والده ولا على زوجته، فهل له أن يقضي عنهم الدين؟ أصح الوجهين في المذهب، وهو اختيار شيخ الإسلام، أن له أن يقضي عنهم الدين، لأن باب الدين لا يدخل في النفقة، ولذا لا يجب على الابن أن يقضي الدين عن أبيه، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأما النفقة فإنها تجب. فباب الدين باب آخر. لكن إن كان الدين سببه بخله في النفقة، فأبناؤه يقترضون من المواد الغذائية، ويقترضون من أحد ليدفع إيجارا ونحو ذلك، ثم يريد أن يدفع زكاة، نقول: لا يجزي، لأن هذا بسبب بخله بالنفقة. وعلى ذلك فقضاء الدين من الزكاة حتى للزوجة وللولد وللوالد أن ذلك لا حرج فيه. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.